الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد نبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الأحباب، كنت أود أن يعني أكون معكم في كل أوقاتكم، وأنا أغبطكم على ما أنتم عليه من طاعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا ويثبتكم على طاعته. يعني أظن يعني عشان يعني شايفني شيخ كبير يعني، فربنا إن شاء الله يكرمنا ويكرمكم كده، وإيه ونكون يعني في معية في مستقر رحمة الجنة إن شاء الله، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. سورة الإنسان أو الدهر، يعني إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. ربنا يجعلنا وإياكم منهم أبرار. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله، يشرب منها عباد الله، يفجرونها تفجيرا. وبعدين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. دي لقطات كده في السورة، واللي هننتقل بقى ايه لاخرها كده في الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. القرآن ده حكم، وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي من ناصر ولا واق يقيك من الأعداء. ما لك من الله من ولي ولا واق، مفهوم الكلام ده ولا إيه؟ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. اصبر أمر، ونهي لا تطع منهم آثما أو كفورا. وبعدين في زاد: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. والبكرة اللي هي في الصباح، والأصيل اللي عند العصر كده. وطبعا بين الاثنين دول لازم في ذكر كمان، مش يعني بس شوية يعني في نظل نذكر على سطر ونسيب سطر، لا. واذكر يعني داوم على الذكر في الصباح وفي المساء، الأوقات اللي ربنا سبحانه وتعالى يطلبنا فيها، يطلبنا 5 مرات في اليوم والليلة: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له. جزاده وسبحه ليلا طويلا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، اللي انتوا بتعملوه ده تهجد، ده تهجد. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الله أكبر، نعمة من الله سبحانه وتعالى. تهجد لليل القادرين، أما الجماعة الشوار زي حتنا دول يعني ربنا إن شاء الله يعني خلينا نلحق بالشباب دول إن شاء الله بإذن الله، يعني في المشروع بتاعهم أمر كبير جدا. وبعدين ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة، تكلم على إيه؟ على غير السائرين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي رسالته، والمعاندين والمناوئين. هؤلاء يحبون العاجلة الدنيا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. خلينا كده مع ايه، مع المعاني دي. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، ان هؤلاء يحبون العجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا اسرهم، يعني احكمنا الخلق بتاعهم. في حد يخلق خلق الله؟ والله لا يمكن. وشددنا اسرهم، احكمنا الخلق. شوف الانسان كده، يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فتواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ لكل ده من خلقه، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته. اللهم اغفرنا يا رب، وسائر المسلمين وإخواننا كلهم جميعا، اللهم اغفرنا في رحمتك يا رب. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يقول له فاصبر لحكم ربك، يعني خليك مع ايه، مع هذا القرآن الكريم. ده الحكم، ده يأمرك بشيء تلتزم به، ينهاك عن شيء ابتعد عنه، يحثك على شيء تمسك به. هو ده، هو القرآن. القرآن ده رب أمة وكون جيل وأسس مجتمع. هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، والجيل أعظم جيل عرفته البشرية، والمجتمع اعظم مجتمع لا يمكن ان يوجد له نظير في الدنيا كلها، انه مجتمع الاسلام العظيم الذي جاءنا به ربنا في كتابه، وانزله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبينه لنا الرسول عليه الصلاه والسلام في سنته. اعظم جيل ده هو ايه، الجيل اللي بيلتزم بالاسلام. اذكر لكم حاجه ونختم بها بقى الخاطره بتاعتنا. في العام التاسع الهجري جاء وفد الى الرسول عليه الصلاه والسلام، اسم وفد ايه؟ وفد تجيز من اليمن. وكانوا 11 رجلا، وقدموا على الرسول عليه الصلاه والسلام ومعهم ايه، زكاه كثيره قوي، معهم اموال كثيره. يقول سيدنا ابو بكر: ما راينا احدا من الوفود التي وفدت على الرسول صلى الله عليه وسلم. كان عام اسمه عام الوفود، العام التاسع ده عام الوفود. يقول: ما راينا احدا اتى بمثل ما اتى به وفد تجيب الى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، من اليمن. جاي من اليمن للمدينه للرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول ده، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا، انتوا كان تخلوا الحاجات ديت لايه؟ لاهليكم. انتوا جايبينها ليه؟ شوف شوف النعمه، شوف الاجابه بقى اللي جايه لنا دلوقتي. يقول له: والله يا رسول الله ما خلفنا وراءنا احدا يحتاج الى هذا الخير. كل اللي عندنا عندهم خير، احنا جبنا ده لانه ده زياده عندنا. شوف الاسلام بيعمل ايه؟ بيقولوا عندنا، احنا جبنا ما وجدنا احد محتاج لهذه الايه، لهذا المال. فدعا لهم الرسول عليه الصلاه والسلام بخير، وايه، وكلف بلال ان يحسن وسادتهم، يعني يخدمهم. هم جايين بقى الرسول عليه الصلاه والسلام، يقوم يقدم لهم اللي هم عايزينه، ويجي يسمعوا الرسول عليه الصلاه والسلام، ويسمعوا ده الدروس بتاعه النبي الوعظ. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظه الحسنه مخافه السامه علينا. فهم بيسمعوا، وبعد فتره كده ايه، يقوم يسالون الرسول عليه الصلاه والسلام، يقولوا: يا رب، يا رسول الله، احنا ايه، اخذنا يعني قصتنا من العلم، ونريد أن نرجع إلى أهلينا لنخبرهم بما تعلمناه منك. كل واحد مطالب كده بأنه إذا تعلم شيء يقوم إيه، يبلغه: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فقال لهم: طيب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لهم: يعني أنتوا بغربتوا عن أهلكم؟ لا، إحنا بس إحنا يكفينا، خدنا ما نحتاجه، وعايزين نروح نكون رسل إلى قومنا نبلغه. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: هل جاء معكم احد لم يسمع مني؟ يعني انتوا كنتوا جايين كده، انتوا العدد ده بس ولا في؟ قال: والله ما فيش معانا الا غلام صغير تركناه عند رحالنا. غلام صغير. الاسلام لا يمكن ابدا ان يهمل اي طاقه، صغير او كبير لازم يعرف. فقال لهم إذا ذهبتم إلى رحالكم فأرسلوا إلي هذا الغلام. مين ده بقى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال لهم إذا رحتم إلى رحالكم ابعثوا لي الغلام ده. مش يقول لهم خلاص ما ده واد صغير يلا غلام خليه مع السلامة يروح. الله الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو رحمة للعالمين كلهم يقول لهم إذا ذهبتم إلى رحالكم فإيه ابعثوا لي هذا الغلام. فراح الغلام راجع كده وقف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أنا من الوفد الذين أتوك آنفا والله ما أعملني إليك مثل الذي أعملهم إليك وإن كانوا أتوا راغبين في الإسلام. قال له ما أنت عايز إيه؟ يعني أنا مش جاي عشان اللي هم جايين فيه. لا ده أنا عايز حاجة ثانية. أنا الإسلام ده خلاص يعني ملأ كل أحاسيسي ومشاعري بيجري في دمي كل شيء الاستقوطية بس أنا عايز حاجة ثانية. قال له إيه؟ لا جيب. غلام يا إخواننا زي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم أنا عايز إيه؟ أنا مش عايز الحاجات اللي أنت قلتها لهم، أنا عايز حاجة واحدة بس. قال له إيه هو؟ قال إني أطلب منك أن تدعو الله عز وجل لي أن يغفر لي ويرحمني وأن يجعل غناي في قلبه. غلام يقول له ايه؟ انا عايز بس تقول ان تدعو الله لي ان يغفر لي ويرحمني وان يجعل غناية في قلبي. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم ووصلوا. راحوا فين؟ في العام التاسع ده راحوا اليمن والغلام ده في وسطهم وكلهم بقى بيراقبوا الغلام ده اللي هم المجموعة اللي كانت معنا الكبار. وفي العام العاشر للهجرة علمت العلماء الجموع المسلمة في البلاد الإسلامية اللي أسلمت إن الرسول هيحج حجة، فأرادوا إنهم يأتوا ليتعلموا الحجة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، حجة الإسلام في العام العاشر. فأتوا إلى المدينة على الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يذهبوا إلى مكة. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم لم بعد سنة كاملة وما فيش الا اجهزة اعلام ولا في اتصالات ولا في تليفونات ولا في موبايل ولا حاجة من بعد سنة جمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. اول ما شافهم كده قال لهم كيف حال الغلام؟ الله الرسول عليه الصلاة والسلام يفتكر غلام بعد سنة واحنا يعني مش لاقيين ولا حد يسأل عننا يعني حاجة في منتهى العجب والله. لا يقول لهم كيف حال الغلام؟ فقالوا له يا رسول الله والله لقد تركناه وما ولقد رأيناه بعد ما تركت يعني لقد رأيناه بعد ما تركت ولو وزعت أمامه الدنيا بأسرها ما التفت إليها. لو اتسمت قدامه كده لأنه أن يجعل غناية في قلبي خلاص الرسول دعاله بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يجعل غناية في قلبي بس دعاله بإيه؟ لأنه الغنى يكون في قلبي. ولو وزع أمامه الدنيا بأسرها ما التفت إليها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إني أرجو أن يموت جميعا. خد بالكم بقى من حتة جميعا دي بقى. قال له يا رسول الله هو إيه يعني؟ هو إحنا مفيش حد منهم إحنا لما بنموت مش بنموت مرة واحدة، بنموت قطع مثلا. فقال لهم إن المرأة إذا تعلق قلبه بواد من أودية الأرض لا يدري أين يموت. فلعله إذا مات وهو متعلق مثلا بإيه؟ متعلق بشهوة، متعلق بنجوة، متعلق بسلطان، متعلق بجاه، متعلق بأرض، متعلق بإيه؟ بجمع أموال وشيء من هذا القبيل، فإيه يمكن يموت وهو إيه؟ ناسي القيم والمثل والمبادئ. فقال إني لأرجو أن يموت جميعا. وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم في العام العاشر لما العام الحادي عشر بعد حجة الوداع. وبعد سنة جاء هؤلاء النفر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. شو بقى الوفاء ده؟ الوفاء أولا الرسول صلى الله عليه وسلم من أرجو أن يموت جميعا يعني الثبات، يكون ثابت على المبدأ لا يتغير عنه ولا يتخلف عنه ولا يبتعد عنه. ده درس. الدرس الثاني بقى في الوفاء بقى. سيدنا أبو بكر تولى خلافة المسلمين وارتد من ارتد من ايه من من من العرب ارتدوا، في ناس ارتدت لانهم ايه، وسيدنا ابو بكر كون لهم جيش اللي هو جيش الدفاع عن ايه، الجيش المرتدين. فبيقول ان ايه يوم الجماعه دول اللي هم الوفد دول اللي شافهم سيدنا ابو بكر مع الرسول عليه الصلاه والسلام، واول ما سالهم قال لهم كيف حال الغلام، برضه زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام سال، قالوا له يا خليفه رسول الله لقد كان هذا الغلام خير وبركه، خير وبركه علينا احنا كلنا. لما ارتد من ارتد من العرب وقف الغلام خطيبا فينا وقال لئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فان الله عز وجل حي لا يموت، وبعدين وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وسيد وقف فيهم خطيب، يبقى الغلام ده اللي الرسول عليه الصلاه والسلام دعا له كان خير وبركه على القبيله بتاعته. نحن امه لا نقلل ولا نهول من اي طاقه من طاقاتنا. الصغير عندنا رجل، لماذا؟ لانه يحمل اعظم شيء على ظهر الارض، يحمل عقيده لا اله الا الله محمد رسول الله. ضعوها في حسكم وعيشوا حول هذا المعنى. اسال الله ان يثبتني ويثبتكم على طاعته. يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على طاعتك. ونسال الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء الروحي الذي نسال الله عز وجل ان يجعله لنا ولكم في ميزان اعمالنا، نساله بحوله وطوله وقوته ان ينصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر جندك المجاهدين في الاقصى وفي فلسطين، اللهم انصر جندك المجاهدين في الاقصى وفي فلسطين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في العراق، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في الشيشان، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كشمير، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في سؤال؟ نعم. ايوه نعم. عسى بتكون للتوقع، هي معروفه كده للتوقع الاحتمال زي ما حضرتك بتقول، لكنها اذا كانت في جانب الله تبقى للتحقيق، تبقى ايه محققه مش متوقعه، تبقى محققه. عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، يبقى عسى ديت يبقى للتحقيق هيهلك. وهل اهلك فرعون ولا ما اهلكوش؟ فان موسى قال لهم كده عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. فربنا اهلك فرعون لان عسى في جانب الله يبقى للتحقيق، عسى في جانبنا ديت عسى ان اتيك، عسى ان انا اسيب بعد يوم ولا حاجه. يبقى بالنسبه لنا احنا دي لايه؟ للتوقع. اما بالنسبه لله سبحانه وتعالى اذا قلنا دي يبقى للتحقيق. نعم. لا يخلص اللي اما نخلص السؤال بس ان شاء الله. نعم. يعني كان فيما يتعلق بالجيوش يوسف. ايوه. نزلناهم اسبوع قبل على حكايتهم بالعالم. ايه؟ يا بني لا تقصص رؤياك على امال ايه؟ ده هو سيدنا يعقوب بيكلمهم بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم من لما بيقولوا له ايه؟ ارسلوا معنا غدا يقطع ويلا. ما هي دي نفسها. ارسلوا معنا غدا يقطع ويلعب وانا له لحافظون. قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. ربنا اللي اوحى الى سيدنا يعقوب. اي لا لا لسيدنا يعقوب قال له اني اخاف ان تذهبوا به ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب. لما يقولوا لي ارسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وان قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب. فهم راحوا واخدين كلمه الذئب ديت وراحوا نتجوا عليها ايه القصه بتاعتهم. قالوا ان احنا ذهبنا نتسابق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. نفس وربنا بيقول تلا اللي ايه واوحينا اليه الى يعقوب. مش لا مش يوسف. نعم نعم. بس لو اللي بيدفع مبلغ من المال علشان ايه؟ عشان يحصل على وظيفه. معلش ما احنا هنفصلها عشان ما دام هو سأل بقى. انا ماليش دعوه بايه؟ بان انا هشغلك ولا غير، بس انا في عندي وجاهه بالنسبه لي، انا عندي وجاهه كده، وبعدين اعرف واحد مسؤول هيشغلك. بس اقول لك يا فلان، انا عشان اشغلك هاخد منك مبلغ بالمال. انا ممكن اخدمك ببلاش، انا ممكن اخدمك ببلاش. واضح الكلام ده؟ هقول لك انا هاخد منك مبلغ من اشغلك، مفهوم؟ هذا الامر انا ماليش دعوه بالوظائف خالص، ماليش دعوه بالوظائف اطلاقا. انا اخد المبلغ ده ليا انا، واضح؟ كاني زي يعني كاني باخده وايه هستفيد بيه، وبعدين اروح لواحد مسؤول بيني وبينه علاقة او بيني وبينه قرابة، اقول له والله الشخص ده محتاج لعمل، فارجو انك انت تشغله. هيقول هشغله. خلاص دي ما فيهاش اي حاجة، خلاص ما فيهاش رشوة دي ولا غيره، عشان نحدد دين الرشوة. الرشوة هي اخذ مال وانا على رأس عملي عشان اشغل واحد. مفهوم الكلام ده ولا ايه؟ يعني انا مدير اقول لي ايه؟ اقول لك انا والله ايه، انت عايز تشتغل تدفع لي 6000 جنيه 10000، ما ينفعش. ده دي رشوة، دي ما تنفعش. يبقى لعن الله الراشي، يعني في ثلاثة ملعونين، الراشي والمرتشي والراشي، مفهوم؟ دول الثلاثة دول ملعونين الوقت حتى. انا بقى ايه بقول لك؟ ان في واحد هقول لك يا فلان، انت شايفني انا مستور الحال، بس لو اعطيتني مبلغ من المال انتفع بيه، خلاص؟ ممكن انا في واحد بيشتري خاطري هيشغلك، بس اديني انا مبلغ من المال. تقول لي طيب هديلك المبلغ ده هتشغلني؟ اقول له هشغلك واخد المبلغ انا استفيد بيه، وانت بالتالي هتروح تستفيد بالشغل بتاعك. دي ما فيهاش اي حاجه خالص. اما الرشوه ان انا اروح اخد انا على راس عمل واقول للايه اللي عايز يشتغل في البنك ده او في الشركه ديت، والله انا مش يدفع لي المعلوم الاول عشان اشغلك، دي اسمها رشوه. والنفس الشخص اللي يدفع الرشوه ده راشي، واللي عرفه يبقى اسمه رائش بواسطه. دول الثلاثه ملعونين. خلاص واضح الحكايه دي؟ نعم. ايوه معلش. لا مضطر أيوة. الوصول لامر المال والشغل أيوة. حتى يقدم على هذا الاسلوب. الاضطرار ده اضطرار يا استاذنا الكريم، عشان تبقى عارف لكل الذين يعرف، الاضطرار ما فيش عليه فتوى، ما فيش فتوى على الاضطرار. المضطر يسأل الصعب الا ما اضطررتم اليه، ده ربنا هو اللي قال كده. لكن انا بقول لواحد ايه، والله لو كنت مضطر روح ادفع رشوه عشان تشتغل، ما ينفعش. يبقى انا بساعده على الرشوه، هو مضطر يبقى بيتعامل ان ما يقوليش رشوه، بس انا بحدد الرشوه ازاي؟ بحدد الرشوه ان انا لو على راس عملي وانا اقول اللي هيدفعلي عشان كده دي رشوه. انا بعيد عن العمل ده خالص، ماليش دعوه بيه. انا اعرف قريب ليا انا من وراه كده، بروح اقول له ايه؟ بقول له عايزك تشغلني فلان ده اهو، عشان ده راجل يحتاج للايه؟ للخدمه. بدون ما يعرف، وانا خدت منه استفاد، مش بيرشيني بقى، انا محتاج للفلوس. مفهوم الكلام ده ولا ايه؟ بس